فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، واحفظ بنات ونساء المسلمين، اللهم احفظ بناتنا ونساءنا من شر الأعداء الحاقدين، اللهم احفظهم من شر الأعداء الحاقدين ومن يعاونهم من المخذولين من المبتدعة والضالين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم احفظ بلدنا هذه، اللهم احفظ بلدنا هذا، واجعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك على طاعتك، فاجمعنا يوم القيامة في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.